عليكم السلام ورحمة الله. وهو يبين حال المتقين. نعم، ذكر الله تعالى حال الأشقياء، فبعد ذلك ذكر حال المتقين، إن المتقين في مقام أمين كما بينا أمس في جنات وعيون. قال كذلك في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الإحسان من الحور العين التي لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. هل جزاء الإحسان للإحسان؟ إن الله تعالى خلق حور العين لأهل الإيمان، كما قلنا المسألة تقترب منها في المتعة الحسية والمتعة المعنوية في هذا الباب. قال الله جل في علاه لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، هذه خصيصة لهؤلاء أهل الإيمان، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. أيضا قال عنهم كأنهن الياقوت والمرجان، وقال الله جل في علاه هذا مقابل الإحسان الذي قد قاموا به. اليوم نختم السورة بإذن الله تعالى. قال الله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أي مهما طلبوا من أنواع الثمار الله تعالى ينشئه لهم. قد قال الله تعالى لهم فيها ما يشتهون، لهم فيها ما يشاءون. قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهم آمنون يزدادوا ويتنامى كل ما يملكون لا ينقطع عنهم بحال. وهم أيضا مع تكرار المتعة به فإنهم لا يبغون عنه حولا، كما قال الله جل في علاه قال يدعون بكل فاكهة آمنين، أما ما طلبوا من الثمار يدعونها لا يذوقون فيها الموت إلى الموت الأولى. قال الله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فهو ذكر لهم وصفا هو وصف الأمان. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أجمع لعبدي بين أمنين وبين خوفين، إذا أمنني عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم، إن أمنني في الدنيا خوفت في الآخرة. إن أمنني في الدنيا خوفت في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. قال الله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وكفى أن هذا الأمان لأنهم بجوار رب العالمين سبحانه جل في علاه. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت، هذا استثناء يؤكد النفي فإنه استثناء منقطع هنا، يعني إلا الموت لكن الموتة الأولى، ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت على عرصات يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرعبون وينذرون، يا أهل النار يشرعبون وينذرون، فيقال أتعرفون ذلك؟ فيقولون نعم الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. وروى عبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وهذا نعيم نعيم لا انقطع. فيقال له الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا ولا تهرموا أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس، ويحيا فيها فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين. وفيكم بارك. قال الله تعالى: قال ووقاهم عذاب الجحيم، يعني شوف جعلهم في الجنة آمنين، قال ووقاهم عذاب الجحيم، أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب. قال وزحزحهم عن العذاب وفضلهم وجعلهم في الجنان. قال من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ووقاهم عذاب الجحيم، أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات النار. فحصل لهم المطلوب بأنه أنقذهم من النار وأنجاهم منه وأدخلهم الجنة. ولذلك لما ينادي فيهم فيقول: يا جنة تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تسقينا الجنة؟ ألم تكفر سيئاتنا؟ قال إن لكم موعدا أنجزكموه. إن لكم موعدا أنجزكمو، فلما قال إن لكم أيضا أنجزكمو كشف الحجاب فنظروا إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. قوله تعالى فضلا من ربك هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن نجاة العبد المؤمن لا تكون به ولا بعمله، نجاة العبد المؤمن بمحض فضل الله جل في علاه، فإنه لا يملك ذلك إلا الله. ولذلك فإن أولية الله عندما يتعبد بها المرء يعرف أنه إذا دخل الجنة بسلام فليحمد الله على أن الله جل في علاه هو الذي قد يسر له طريق الهدى وفتح له الأبواب التي بها يرتقي إلى باب رحمة الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث القدسي قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأصل أن تعلم أن الله جل في علاه، عليكم السلام وبركاته حبيبي، أن الله جل في علاه هو الذي وفقك وسددك حتى في أمر التوبة، عندما قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. توبة المرء وتوبة المكلف محفوفة بتوبتين: توبة سابقة وتوبة لاحقة. التوبة السابقة التوفيق، والتوبة اللاحقة هو قبول توبة العبد الذي قد تاب إلى ربه. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، يعني فضل وإحسان وبر ورحمة من الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقوله تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها. نعم، قال الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك، يعني بلسان عربي مبين، لعلهم يتذكرون. وهنا فائدة من قوله، يعني في قوله جل في علاه: فإنما يسرناه بلسانك، يعني بلسان قومك. ولأن الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان بلسان عربي مبين، فيها أيضا أن الله جل في علاه خطبنا بما نعقل، فقال: إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأرقاها وأيسرها لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفهمون، لعلهم يعلمون، لعلهم يذهبون إلى ربهم جل في علاه عبادة فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، يعقلون، يرجعون، يتوبون إلى ربهم جل في علاه. نعم، قال: فارتقب إنهم مرتقبون. هذا تهديد، لما كان هذا مع وضوح الآيات البينة والحجة، إقامة الحجة والمحجة، وبين لأهل الكفر هذه الآيات الواضحة الظاهرة القاهرة الباهرة، عليكم السلام وبركاته، وكفروا وعاندوا وقد جحدوا بآيات الله جل وعلا، فقال الله متوعدا لمن كذب رسله ورد آياته: فارتقب إنهم مرتقبون، يعني انتظر، فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر، ويعلمون من تكون له الكرامة ومن له علو الكلمة، سيعلمون ذلك قريبا. كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبهذا نكون قد بلغنا إلى ختام هذه السورة العظيمة، سورة الدخان. قال الله تعالى في آخر السورة، وهذه لابد أن أقول لها ارتباط عظيم في أولها، عندما قال: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. فهنا بيّن الله تعالى أنه أرسله لعلهم يؤوبون يتوبون إلى ربهم جل وعلا، يقرون بربوبية الله ووجوده والإيمان بإلهيته، ويتعبدون الله، فيكتب لهم النجاة، ولكنهم جحدوا وتكبروا وتجبروا على ربهم وعلى الرسل. فارتقب إنهم مرتقبون، انتظر فإنهم إيش؟ نعم، إنهم ارتقب إنهم مرتقبون، فارتقب إنهم مرتقبون هذا إرعاب، إرعاب وتخويف لهم في هذا، في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: القرآن مثاني، عليكم السلام وبركاته، القرآن مثاني. نعم، وإيش معنى مثاني؟ إذا ذكر حال طائفة أتى بنقيبها، لما تكلم عن حال الأشقياء تكلم عن ذلك على حال الأولياء. سنادي أنا جائزة المتقين، هل في الأخلاق أيضا يكون التعدد هم الرجال ومرضه؟ أي نعم سيكون. رضي الله عنك يا رميس، أحسن الله عليك. قال فارتقب إنهم مرتقبون، وما بكم من نعمة فمن الله. أراضي بالجهل فلا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، إقامة الحجة. لذلك إيش قال؟ قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. عليكم السلام ورحمة الله. لو في أسئلة تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أسئلة؟ هي تقول بسم الله. خديجة تقول في أسئلة؟ عشان الحرين جائزة المتقين. هل خديجة تقول عشان الحرين جائزة المتقين، هل في الآخرة أيضا يكون التعدد هم الرجال؟ هو مش هيكون هم رجال، لأن الله تعالى هيئة أكثر من امرأة للرجل. من بخصهم حقهم في الدنيا لا يبخص حقهم في الآخرة. ما أدري الذي يأتسب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول. نعم بارك فيكم. ما أدري الذي يأتسب أن أباها ما توفيها وزوجة أبيها تدعي أنه وصى بوصية كلامية قالها للزوجة فقط، وتقول الأخت سائرة إنه لم يخبرها هي وأخواتها بذلك أبدا في حياتها. فما العمل؟ العمل إن الأخت الزوجة هذه التي تقول بالوصية لابد تأتي بالبينة، يعني لابد أن تأتي بشاهدي عدل على أن الوالد وصى بذلك، وإلا فاليمين، يمين الورثة على أن هذا الكلام لم يحدث. رضي الله عنك يا محمد، أحسن الله عليك. شغلت على ماء فيه ورق سدر وطال أحدهم ومرض على أثرها، ما معنى هذا؟ هل في سحر؟ ممكن، لأن 7 ورقات سدر مع القراءة عليها بآيات السحر تؤثر جدا في المسحور حتى يحاول استرجاع ما في بطني. استرجع من الأخت عائشة مبارك على سؤال الجمعية: إذا كانت هبة شيخنا الفافة كيف أدفع الورثة إذا مات فيها في هذا الباب؟ احنا قلنا هبة، مساب عليها، هل يعذب الجهل من لم يسره القرآن ولم يفهم مقاصده في عصرنا هذا من غير المسلمين في أقاصي العالم؟ نعم، لكنه لو أحد يعني من أهل لو في محل يسمع عن العلماء أظن أن المسألة تختلف. يعني شرب الماء المرقي يصاب الشخص بالإسهال الشديد، ماذا يعني ذلك؟ مع مغص ورع معناه أنه شرب سحر. إذا شرب الماء المرقي عليه يصاب بالإسهال الشديد، هذا معناه أنه شارب سحر. الله المستعان. أنا عندي كتاب العقيدة الوسطية، كتاب موافقات شطبي طبعا، وكتاب فتح المريد شرح كتاب توحيد الشام، طبعات جيدة جدا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عن نفسي مقتنع بتعدد ممتازة. قلت لكم من بخسوهم الحق في الدنيا سيأخذوه كافيا وافيا في الآخرة. لا تنفذ الوصية حتى تأتي بالبينة عليها. طيب نسرع بس، احنا ناخد البخاري عشان وبعدها احنا قلنا في مسألة اختلاف الرواة، تكلمنا على صلاة الليل